بسم الله الرحمن الرحيم. مسابقة منتديات بريدة سيتي. منك تعلمنا الوفا والشهامة، منك تعلمنا دروب الرجاجي، يا من على شانه طيبه وسامة، يبكيك ربعك والرجال الحناحين، تبكيك من شرق البلاد التهاما، يبكيك فنجانك ودلتك والهيل، يبكيك طفل تواب والفطامة، يبكيك ربعا يفقدون المعامي. عليك قلبي يا ابو صالح ندامة، عليك عيني ممرة حتى لي الليل، عليك يلي عليم في مقامة، من يعرفك دندن عليك الهمالي، شيخ على في كل مجد احتراما، تشهد لها ليامي والنجم والليل، بحلك ظروفا يرتسم بابتسامة، كنه يبشرنا ببيض المقابي، حتى بلحظات الألم واحتداما يضحك ولكنه على جرف نمهيل، يا ربي برد وسط قبره عظاما، في قدرتك سق له صدوق المخايل، تنبت على قبره نفل والخزامة، وتحف في قبره من عطى دار جاسي، لنه كريم ما فجر في خصاما، لا هو من اللي ينقل القالي والقيل، يافي بميقافه كل التزامه، قدوه لنا بالكايده والتسامه، يا من يرسي صدوق الغمامه، يا مرسل الحال براه الطير بابي، يا رازق النمله وطير الحمامه، يا من امرت الليل والجدي وسهيل، تجعل له بجودك نجات وسلامه، في ساعه فيها حساب ومكاييل، منك تعلمنا منك تعلمنا منك تعلمنا دروب الرجاجي، وختامها عليك يا الشهامة، دمعي سكبت والعالم